يقول السائل: ما هي أصح الروايات في صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده أو معا، وذلك تطبيقا للسنة واتباعا للصحابة؟ الأصح الذي لا إشكال فيه ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وأيضا يدخل فيه أو يقويه الحديث الآخر: صوم يوما قبله أو يوما بعده. فالذي يتيسر له أن يصوم التاسع والعاشر فهذا أفضل، وإن لم يتيسر صام العاشر والحادي عشر. وإن جمع الثلاثة وهي رواية ضعيفة، صوم يوما قبله ويوما بعده، هذه ضعيفة هذه الرواية، لكن يعني بعض أهل العلم يتسامحون في مثل هذا يتسامحون. وأيضا هم من قبيل الاحتياط، إذا صام الثلاثة تحقق له أنه صام العاشر، لو أفرده لا حرج، خاصة إذا وافق مثل اليوم الخميس، مثل يوم الخميس بالأمس، أو وافق يوم اثنين، فهنا يعني إفراده لا يكون فيه إشكال. إذا أفرده باعتبار نفس اليوم أيضا مرغب في صيامه. أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الوقت الذي تقف فيه الشمس عند الزوال المنهي عن الصلاة فيه؟ يقول أهل العلم: هذا يعني لحظة بسيطة جدا، يعني ولا يعني في رأي العين، يعني في رأي العين، وإن كان يعني لا يستطيع إنسان يرصدها بعينه المجردة، فهي وقت قصير. أما في حقيقة الأمر فهي أقل، ولا يتصور إذا اعتبرنا مثلا يعني حركة الشمس أو حركة الأرض باعتبار ما يقال في شأن الحركة، فهي لحظات لا تكاد. لكن الشيء الذي بالنسبة إذا أردنا أن نرصد الظل وتحول الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فهو عند الزوال كما يقول أهل العلم يثبت جهة الشمال الظل، يثبت شيئا ما ثم ينصرف، يبدأ يتجه إلى جهة الشرق. إذا وضع شاخص، وضعت شاخص وراقبت ظله، فهذه الفترة بعضهم يعني يحددها بدقائق قليلة، يعني قد تكون دقيقتين أو ثلاثة أو أقل. أحسن الله إليكم. يقول: هو ساكن في عمارة في دورها الأرضي مصلى، وفي الشارع المقابل مسجد، يقول: في أي الصلاة أفضل، في المسجد أم في المصلى؟ المسجد قد يقال مصلى لا ينبغي، إذا كان في الشارع المقابل، يعني ما أهل العمارة لا يشق عليهم ولا يكلفهم المسجد قريب منهم، فقد يستنكر وضع المصلى في العمارة. إذا كان هناك دواعي، يعني دواعي مقبولة شرعا، وإلا فلا ينبغي أن يوجد مثل هذا المصلى، والمسجد على ما ذكرت قريب. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان لا يصلي أصلا ثم بدأ له أن يصلي، هل يلزمه عند بدء الصلاة أن يأتي بالشهادتين أو تكفي التوبة؟ يقول: بدءه بالصلاة ويكفيه الشهادتين التي يقولها في الصلاة. عند من يكفر تارك الصلاة لا بد أن يتوب من الكفر، فيأتي بالشهادتين ويغتسل ويتوب إلى الله. هذا في شأن من يقولهم، يعني عدد من أهل العلم من المحققين ومن الأئمة الكبار يكفرون تارك الصلاة، حتى بعضهم يرى صلاة واحدة إذا تركها عمدا قصدا حتى خرج وقتها، يعني مثل العصر تركها حتى غربت الشمس ولا يبالي، يقال له صل ما يعني أخذته العزة بالإثم، أو صلاة الصبح مستيقظ وما عنده أي مانع، ما في أي مانع إلا العناد، فطلعت الشمس ولم يصلي، وهذا مشهور من قول ابن حزم الظاهري. وأما آخرون فيقولون إذا ترك الصلوات الظهر والعصر والصلاة التي تجمع إليها حتى غابت الشمس ولم يصلي الظهر والعصر، وبعضهم يقول ثلاث صلوات، وبعضهم يقول ثلاثة أيام، إذا توالت عليه ثلاثة أيام وقد ترك الصلاة يحكم بكفره، إذا كان سالم العقل، ما هو مجنون ولا معتوه ولا مريض يتأول أنه لا يقضي الصلاة لا يصلي وهو مريض، يعني ما عنده أي حجة ولا إلا أنه نوع من العناد والاستخفاف بالصلاة. فالحاصل أن من يقول بكفره يجب أن يقول يعود الإسلام من جديد، يغتسل وينطق تلفظ بالشهادتين، والصلوات التي مضت يستغفر الله ولا يلزمه قضاؤها إذا كانت صلوات كثيرة، إذا صلوات سنوات. أما إذا كانت معدودة فيرون أنه يجب أن يقضيها ويأتي بها. أما الآخرون الذين يقولون بفسقه وأنه فاسق فلا يلزمونه بهذا، يرون أنه لا زال في الإسلام وأنه فاسق، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويأتي بالصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى مع إمام لا يحسن الصلاة ماذا يفعل؟ هل يتم الصلاة أو يستأخر عنه؟ لابد ماذا ما يحسن إلى أي درجة عدم إحسانه في صلاته؟ هل يخل بقراءتها؟ هل يخل بأركانها من ركوع وسجود وطمأنينة؟ لابد أن يعني يعرف. ففي شيء يعني لا يحتمل وتنسحب، أن تدخل معه في الصلاة، وإن دخلت أخذ تبين لك أنه يعني صار يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يعني لا يمكن أن يعني يخل بالمعنى ولا يمكن تداركه، يعني لو صححت له يعني لسانه أعوج ما يقبل التصحيح. فمثل هذا تبطل صلاتك، يعني الفقهاء يبطلون صلاة من صلى خلف اللحان إذا كانوا هم يتقنون القراءة وصلى بهم لحان لحنا يحيل المعنى. فإذا المسألة ترجع إلى ما هو هذا الذي ينتقد في صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تصلي المرأة الرواتب في بيتها؟ كما ورد ما كان قبل الصلاة، قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والصبح تحرص أن تأتي بها قبلها، ولو مثلا استيقظت متأخرة وخشيت أن تطلع الشمس تصلي الصبح أولا، فإن أمكنها أن تصلي الراتبة بعدها وإلا بعد طلوع الشمس، وهكذا راتبة المغرب بعدها، وركعتين بعد العشاء كذلك بعدها. يعني مثلها مثل الرجل في توقيت هذه الرواتب وتصليها مثل كما ورد. أحسن الله إليكم. يقول: هل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى وارد في الكتاب أو السنة؟ ما أذكر يعني أنه اسم، أنه من أسمائه عليه السلام، ما أذكر يعني ما أعرف هذا. أحسن الله إليكم. يقول: توضأت ومسحت على الجورب ثم نزعت الجورب، فهل بطل الوضوء علما بأنه لم يحدث مني انتقاض للوضوء؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول: توضأ ومسح على الجورب، يقول ثم نزع الجورب، فهل يبطل الوضوء علما بأنه لم يحدث منه ما ينقذ الوضوء؟ لم يحدث منه ما ينقذ الوضوء. إذا كنت توضأت يعني أولا قد لبست الجورب على طهارة، ثم أحدثت وتوضأت، ثم مسحت على الجورب ثم نزعته، وإن كنت لم تحدث، لكن مجرد نزعك للجورب يعتبر بمثابة الحدث، لأن هذا الشيء الذي يعني مسحت عليه قد أزلته، فبقيت القدم لا مغسولة ولا ممسوحة، ما لا غسلتها، والمسح الذي مسحته والجورب قد نزعته. فجمهور أهل العلم على أنك يجب عليك أن تعيد الوضوء. منهم من يقول يغسل القدمين، وهذا ما هو صحيح، يكتفي بغسل القدمين، هذا ما هو صحيح. ومنهم من يذهب إلى أكثر من هذا ويقول بل طهارته بحاله، وهذا خطأ، والصلاة لا ينبغي أن نتساهل فيها، وقد سمعنا من فضلها وخطرها. فكل إنسان يعرض صلاته للبطلان بأقوال قد يكون فيها من الشذوذ ما فيها، فالمسلم يحتاط إلى صلاته ويأخذ الأمور بعزم وعزيمة. أحسن الله إليكم. يقول: من تيمم للجنابة لعدم وجود الماء، إذا أدرك الماء هل يغتسل؟ إيه نعم، صحيح أنه يجب أن يغتسل، وإن قيل وهو الصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة، حتى ولو قيل هذا، لأنه في الحديث فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر أو غيره رضي الله عنه، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فهذا الذي اضطر أن يغتسل الجنابة لعدم وجود الماء، متى ما وجد الماء عليه أن يغتسل، ولا يقول أنا نتيمم وارتفع الحدث وانتهى، نقول لا. أحسن الله إليكم. يقول: هل بعث شعيب مرة أو مرتين عليه السلام؟ لا، المشهور أن شعيب عليه السلام نبي من الأنبياء مرة واحدة، لكن هناك شعيب يعني اسم آخر يعني يذكرونه ويقولونه يعني موافق لاسم النبي وليس بنبي، وشعيب بعثته هي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كان والدي في ضائقة مالية فأعطته زوجتي ما تملك من ذهب، وبعد فترة حول لي حساب والدي، وكان له عندي مبلغ من المال، وتكفلت أنا هذا الوقت أن أحضر الذهب لزوجتي، وحتى الآن لم أحضر لها الذهب حوالي 8 سنوات، والآن هل تطلب الذهب مني أو من والدي؟ ما أدري، تحتاج إلى نظرة، لا بد يعني لو اتصلت يعني يدقق الإنسان فيها، يعني ما استطعت التصور، ولا ولو أعطيتني السؤال ويتصل الأخ صاحب السؤال تتصل عشان نينا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من جشع عند قوم أو جماعة أثناء الطعام؟ ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة وقد يعني يقول أنه أكل لحما وثريدا، فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وتجشع فقال: يا فلان كف عنا من جشائك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتجشع يعني مكروه من ناحية رائحة أحيانا، وإن لم يكن رائحة فأيضا فهو دليل على الشبع المفرط، فلا ينبغي الإنسان عليه أن يكف منه ما استطاع، بل يمنع أسبابه أصلا، لأنه في الغالب لا يكون إلا عن أكل كثرة الأكل أو أكل مواد أيضا من شأنها أن تثير الغازات في المعدة. أحسن الله إليكم. يقول: هل صوم يوم عرفة يكفر الكبائر والصغائر أم الصغائر؟ جمهور أهل العلم مثل ما مر بنا يطردون الحكم في جميع ما ورد أن التكفير إن كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو ما بين الصلوات ورمضان إلى كله، يقول لا ينسحب إلا على الصغائر، الكبائر يقول لا تدخل في هذا أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يصلي النوافل والسنن الرواتب والوتر؟ هذا يعني كثير من الأئمة يفسقونه، يعني ورد عن مالك وعن أحمد عليهما رحمة الله أنهما، وعن الإمام أبي حنيفة ورد عنهم أنه يعتبرونه رجل سوء وأنه فاسق، لا تقبل روايته ولا وترد شهادته إذا عرف أنه لا يوتر ولا يصلي السنن الراتبة، فكان هذا رجل مستقيم، خاصة إذا كان يعرف يعني ذكرت له أحكامها وأن الوتر يعني واجب أو سنة مؤكدة والسنن الراتبة، فمع ذلك لا يبالي بها، فهذا يبدو أنه يصلي يعني كأنه على غير رغبة، يعني صلاة المنافقين نسأل الله السلامة والعافية، فليحذر مثل هذا الإنسان ويذكر بالله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يركب الدشوش على بيوت الناس مقابل المال أو بدون مال، ويبرمج القنوات للناس، وحكم ماله وعمله؟ معروف بالنسبة للدشوش هذه اللواقط والصحون، هذه كلها للأسف وسائل للفساد، يعني لو قيل أنها أكثر من 90% إنما هي للفساد، إن كان الفساد الفكري أو الفساد الجنسي وجميع أنواع الفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل ذكره: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالذي يشيع الفاحشة هذه القنوات تنشر، هي تأتي يعني وسيلة كما هو معروف عند الجميع، يعني هذه وسيلة لوصول الأنواع الخبيثة من الجنس وغير الجنس والأشياء التي لا تليق بالإنسان فضلا عن المسلم المؤمن بالله، وتفسد من البيوت ومن الصغار والكبار والنساء، فكيف إنسان نعوذ بالله هذه شغلته؟ فإن كان يأخذ مال فماله حرام، وإن كان بغير مال فهو كذلك يضيع وقته ولا يمكن أن يعمله إلا له مصلحة معينة. كان لا يأخذ مال لكن قد يكون باعتبار أنه باع الجهاز ويضمن تركيبه وما إلى ذلك. فالحاصل أن هذا من وسائل الفساد والضلال، ولا يجوز للمسلم مهما كانت الأحوال أن يشارك في عمله، لا صيانته ولا نقله ولا تركيبه ولا أي شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ أيضا هذا من الحديث الذي تكلم فيها أهل العلم، يعني هو ورد الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وقرأ عليه الصلاة قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فضعف الحديث، يقول الحديث فيه ضعف والله أعلم، لكن المعنى صحيح، لأن هذا الآية تدل على هذا، أن الإنسان الذي يعتاد المساجد ويحافظ على الصلاة ويتردد عليها علامة ودليل على إيمانه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي في بيته خوفا من أهل الحقوق والديون؟ إذا كان خوفا حقيقيا وأيضا لا يكون ظالما، يعني ما عنده شيء مثلا وأخذها بنية الوفاء لكن ما تيسر له، فمن أهل العلم من يرون أنه يدخل في مسمى الخائف، وأن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل ومن العذر خوف أو مرض، قال خوف أو مرض، فقالوا الخوف إما من سلطان جائر أو من دائن ظالم، يعني يعرف أنه ما عنده شيء ومع ذلك يشغله، الله سبحانه وتعالى قال في شأن هذا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيرون هذا عذر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه.